وكذلك فيه ذكر الصيام وذكر الزكاة. والمقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الزكاة، كون الزكاة ذكرت وكل إنسان يؤدي الزكاة. ثم مع كونه يفعل هذه الأفعال يجتنب الكبائر السبع وهي الموبقات، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبع الموبقات وهي الشرك بالله والزنا والقتل النفس التي حرم الله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يعني هذه وردت في حديث أبي هريرة، حديث صحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزاء يكون على ترك وعلى فعل، على ترك وهو ترك المحرمات وترك الكبائر والموبقات، وعلى أيضا فعل وهو الاتيان بالصلوات والاتيان بالصيام والاتيان بالزكاة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن الليث بن سعد المصري. وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد. يعني أبو شعيب، يعني شعيب يروي عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد هو بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي هلال. عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال المصري وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نعيم المجمر. عن نعيم بن عبد الله المجمر أبي عبد الله، هو أبو عبد الله وكنيته هو أبوه عبد الله وكنيته أبو عبد الله فكنيته توافق اسم أبيه، فهو نعيم بن عبد الله المجمر، وقيل له المجمر لأنه كان يجمر المسجد، يعني يأتي بالجمر ويضع عليه العود أو البخور الطيب يبخر المسجد، فقيل له المجمر، يعني لقب بهذا، يعني قيل أنه لقب لأبيه وأيضا هو لقب به، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن صهيب. عن صهيب بن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صهيب بارك الله فيك مولى العتواريين. مولى إيش؟ مولى العتواريين. من ذكر هذا؟ ذكره في المزي في تحفة الأشراف أن من الرواة عن أبي هريرة في هذا الحديث. أيوة. هذا الرجل تحفة الأشراف؟ أين تحفة الأشراف؟ نعم. قال مولى إيش؟ صهيب مولى العتواريين. أيوة. إيش قال فيه؟ الحجر يقول عنه مقبول. مقبول. أخرج له النسائي وحده. أيوه. أظن هو في الطبقة الثالثة. نعم. أقول إذن يعني ليس هو صهيب كما ذكرت، بل هو صهيب إيش؟ مولى العتواريين. مولى. هناك أفردهم. قال صهيب ووضع بين شرطتين قال العتواري. أيوه. في صهيب مولى العتواريين. أيوه. وهو مقبول أخرج حديثه. النسائي وحده. وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وأبي سعيد. وأبي سعيد وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكره الألباني أو علق أو جعله في يعني حكم عليه بالضعف، ولعل يعني حكم عليه بالضعف بسبب صهيب هذا الذي ذكر. نعم. أنا قبل ذلك ما أدري يعني إيش وجهه يعني تضعيفه، لكن ما دام أنها صهيب هذا الذي هو مقبول لعله هذا سبب التضعيف، لا أدري عاد إيش يعني مقصود الألباني بالحكم عليه بالضعف. صهيب مولى العتواريين. مولى العتواريين يقول في التقريب يقول صهيب مولى العتواريين وضع يقول في الهامش في نسخة تهذيب الكمال العتواري. على كل هي العتواري بالنسبة. يقول تفرد نعيم المجمر بالرواية عنه ووهم من قال غير ذلك مقبول من الرابعة. هو مقبول. نعم.

بعد الأنبياء والمرسلين أفضل منه، هو الصديق. الأخ يسأل ما حكم الطواف بالرجل الاصطناعية؟ ما في بس، الإنسان إذا كان رجله يعني كذا وعمل الرجل يعني يمشي عليها يطوف بها، إيش المانع يطوف بها.